وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تتمة كنا في التكلم عن البحث خارجا قبل التطبيق على الكتاب، وقد وصلنا إلى هنا. ثم يقول الآخر: ربما يحصل العرف على شيء من لسان جليل، ولكنه من حيث الارتكاز قد يرى شيئا آخر، لأنه لا يرى للخصوصية المذكورة في متن الدليل أثرا طبقا لتناسب الحكم والموضوع. والمراد من الارتكاز ما يكون كامنا في ضمير الإنسان، كما قلنا في العنب والزبيب. يقول المصنف: ربما يحصل العرف، يفهم العرف من لسان الدليل شيء، عليك بإكرام هذا الجالس، أو خذ معالم دينك من هذا الجالس. وأشار مثلا إلى محمد بن مسلم أو إلى زرارة أو هشام بن الحكم أو أخر. لسان الدليل أخذ فيه إكرام جالس، أو الأخذ لمعالم الدين من الجالس. الدليل مقيد لسانه بمن؟ بالجلوس. الدليل مقيد لسانه بالعنبية، العنب إذا غلب. لكن العرف بمجرد أن يرجع إلى فطرته وارتكازه يقول بلحاظ تناسب الحكم مع الموضوع، على أن الجلوس ليس بيدا، على أن العنبة أو العنبية ليس بيدا، كانت عنوانا مشيرا لمن؟ لتحديد للإشارة، عفوا للإشارة إلى موضوعنا. فإذا لو أن زرارة قام لأكرمته ولأخذت منه معالم ديني مثلا. فلو أن الفاكهة جفت بعد أن كانت تسمى عنبا، كان العنب عنوانا مشيرا، بعد أن كانت تسمى عنبا جفت أصبحت زبيبا، أيضا أجري عليها الأحكام. واضح مثلا؟ فإذا ربما يكون لسان الدليل شيء لا نريد أن نناقش فيه، لكن قد نقول بارتكازنا لمناسبة الحكم والموضوع نرى على أن القيد الشرعي ما كان قيدا، وإنما كان عنوانا مشيرا. كيف نفهم هذا؟ بتناسب الحكم والموضوع. نفهم على أن الجالس والجلوس بما هو ليس من الأحكام والأمور والشؤون الشرعية، وإذا لم تكن كذلك فإذا كان الجلاس متعددين، فأراد الإمام مثلا أن يبين مصداق الفرد المراد فأشار إليه بالجلوس. عليك بصاحب القباء الأصفر، القباء قد ينزعه فيلبس قباء أحمر أو أبيض. وفى العبارة اكتبوا. ولكن لو كان الموضوع بحسب الدقة العقلية فإنه لا يمكن جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام، لأنه لا يمكن حصول الشك لدى الإنسان في حكم من الأحكام إلا من بعد ما يحصل تغير ما في الموضوع. وإلا فلو كان الموضوع باق على ما هو عليه، وإلا فلو كان الموضوع باق على ما هو عليه لما أمكن حصول الشك في الحكم والمحمول، لأن الموضوع علة لثبوت الحكم. أرسلت هذه العبارة قلنا النظرة قد تكون بلسان دليل الشرع، والنظرة قد تكون بلسان التسامح العرفي العقلائي، لكن النظرة قد تكون للاستصحاب بلحاظ الدقة العقلية. يقول المصنف: من البديهي على أن الحكم تابع لمن؟ للموضوع. إذا ثبت الموضوع فحكمه لا يتخلف عنه، كعدم تخلف المعلول عند ثبوت علته. مثل إذا عرفنا هذا نقول: إذا كان الموضوع ثابتا وحكمه أي ومحموله وعارضه ثابت تيقناهما في الماضي، الآن بدون أي شك وبدون أي تغير وبدون أي تبدل نريد أن نشك، ها يكون وسوسة ولا يشك العاقل إذا لم يحتمل أمرا من الأمور. فإذا لا يشك الإنسان في بقاء الحكم للموضوع إلا من بعد ما طرأ نحو من التغير على من؟ على الموضوع. وبمجرد أن يطرأ نحو من التغير على الموضوع، الموضوع تبدل بالدقة العقلية، تبدل الموضوع، كان عنبا صار زبيبا، الموضوع كان ماء متغيرا فكان نجسا أصبح قد ارتفع منه التغير فصار ماء بلا تغير. الماء المتغير والماء اللا متغير موضوعان مختلفان بالدقة العقلية. على هذا كيف نستصحب الأحكام؟ الماء المتغير كان نجس، النجاسة كانت حكما لمن؟ للماء المتغير. أما الماء الذي ارتفع تغيره هل تثبت له النجاسة لمن تصحبها أم لا؟ هذا موضوع آخر. فإذا بالدقة العقلية، لأنه لا يطرأ الشك على الحكم إلا بعد تغير ما في الموضوع، وأي تغير ما في الموضوع ولو ذرة قد تبدل الموضوع بالدقة العقلية. ولذا قالوا أصل بالدقة العقلية ليس هناك من موضوع ثابت لسيلان عالم الإمكان، فلا نتمكن بناء على الدقة العقلية أن نقول هذا هو زيد، لأن زيد كان أصغر فصار أكبر، كان سمين فأصبح ضعيف، كان شبعان فأصبح جوعان، وامثل هذه الأمور. على كل الموضوع بالدقة العقلية يتغير تغيرا ما لسيلان عالم الإمكان بكل مراتبه، وعلى هذا فكيف نتمكن أن نتصب حكما من الأحكام؟ لأن الحكم تابع للموضوع، وبمجرد تغير في الموضوع ولو تغيرا ما يتبدل الموضوع، وإذا تبدل الموضوع كان الحكم تابعا له. واضح عبارة. الآن نكتب خلاصة المقالة بإخوة الأمثلة وبالجملة: في الوجوب والاستحباب. أرجو توجه المقدمة، هذه الخلاصة التي نريد أن نكتبها. لماذا؟ نريد أن نقول ليس دائما بالتسامح العرفي يجي الاستصحاب، ودائما بالدقة العقلية لا يجي الاستصحاب. ربما بالدقة العقلية العقل يرى الموضوع نفس الموضوع لكن العرف يراه متغيرا. فإذا نريد أن نتكلم الآن، ولا يظن أحد، على أن نريد أن نقول إذا نظرنا إلى التسامح العرفي دائما الاستصحاب جارب لأن العرف يتسامح، وإذا نظرنا إلى الدقة العقلية لا ينفي. لا، ربما المسألة تختلف في مواطنها، لكن في الغالب العرف يرى الموضوع نفس الموضوع. وبالجملة في الوجوب والاستحباب الموضوع باق بالدقة العقلية، لأن الوجوب والاستحباب من مصادق الطلب بالنظرة العقلية التي ترى الاختلاف هنا بالشدة والضعف، ولكنهما بالنظر العرفي ولسان الدليل أيضا شيئان مختلفان. أرجو توجه لحد الآن. مثالنا الأول حتى لا يتصور إذا عند قاعدة دائما على نظرة العرفية الاستصحاب جارب. ورد الدليل بوجوب كذا شيء، الآن الوجوب قد تغير وارتفع، نستصحب الندب أو لا نستصحب؟ لو نظرنا إلى لسان الدليل، لسان الدليل أخذ الوجود، والوجوب باللغة غير الاستحباب غير الندب، فإذا على لسان الدليل يختلف. لو نظرنا إلى العرف ماذا يقول؟ العرف يقول أنا أفهم أن الواجبات غير المستحبات، والعرف لا يفرق بين الواجبات وبين المستحبات. لكن لو نظرنا إلى الدقة العقلية، العقل يقول الاستحباب والوجوب مرتبتان للبحث والطلب، والبحث والطلب يختلف بالشدة والضعف، فهما مراتب وجود واحد. اختلف بمن؟ بالشدة والضعف. شديده وجوب، لو ضعف لصار ندبا. على هذا يجب الاستصحاب من الاستصحاب للموضوع نفس الموضوع وقلبه. فإذا هنا مع كون العقل له دقته العقلية وبأي تغير يرفع يده، لكن في بعض الحالات قد لا يرفع يده لأن يرى حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف، فيقول النور نور وإن ضعف، الوجود وجود وإن ضعف، لأنه مشكك واقع عبارة. وقد يختلف الأمر كما في استصحاب الموضوعات، لاستصحاب الأحكام، لأن بالدقة العقلية الموضوعات لا تكون باقية عند الشك لاستصحاب الأحكام، فالماء المتغير وغير المتغير بالدقة العقلية موضوعان مختلفان، وعليه فلا يصح الاستصحاب. وكذا المتطهر قبل خروج المذي وبعد خروج المذي. أرجوك بعض الأمور لو نظرنا إلى الدقة العقلية لا يجي فيها الاستصحاب. العقل بدقته يقول ورد الدليل فقال لكم الماء المتغير نجس، كان نجسا متغيرا، الآن شككت ارتفعت نجاسته أم لا؟ يقينا استصحب النجاسة بلا شك ولا رد. كان نجسا حينما كان متغيرا، الآن ذهب تغيره، ماذا أصنع؟ لو رجعنا إلى الدقة العقلية، العقل يقول الماء المتغير موضوع والماء غير المتغير موضوع آخر، فلو أجريت الحكم لكان من إجراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، مستصحب هذا بعد وأنه قياس. لكن لو نظرنا إلى الدقة إلى التسامح العرفي، العرف يقول التغير وإن أخذه لكن الموضوع نفس الموضوع، فلما كان الموضوع نفس الموضوع العرف يستصحب، ولو كان لسان الدليل أخذ التغير. العقل بدقته يعتبره موضوعا متبدلا، لكن بتسامح العرف يرى الموضوع نفس الموضوع. وقبضت مثل ما قلنا في التمر والرطب، مثل ما قلنا في الزبيب والعناب. ولكن لو كان الملاك العرف أو الدليل الشرعي فإن الاستصحاب يجري، فيقول العرف الماء الذي كان متغيرا والآن ذهب تغيره، الموضوع هو الموضوع لأن النجس هو هذا الماء. العرف يقول والموضوع هنا كان هذا الماء النجس، تغير عدم تغير حالة موضوع، وإذا كانت من حالة الموضوع أحكام السابق تكون جارية كالعنب والزبيب. فإذا شككنا بعد التغير ببقاء النجاسة نستصحب النجاسة، لأن التغير من حالات الموضوع. وأحلنا فإذا بالحاضر العرف نستصحب، وأما بحسب لسان الدليل فنشوف بحسب لسان الدليل ما هو أرض التوجه. لسان الدليل يختلف، مثلا الآن تكلمنا تارة من نظر إلى لسان الدليل يرى الشيء المذكور قيدا بالموضوع، فبتبدله يثبت الموضوع. وتارتان بلحاظ لسان الدليل، من نظر إلى الدليل لوجد لسان الدليل وإن جاء بعبارة لكنها عبارة مثيرة كالجالس متونتكلم. فإذا لسان الدليل يختلف، ليس لنا قاعدة نقول بلسان الدليل دائما يصح الاستصحاب أو لا يصح الاستصحاب. لسان الدليل يختلف باختلاف موارده، فرب مورد يكون الشيء الذي جاء به الشارع بنحو القيد، وتارة يكون بنحو العنوان المشير مثلا اكتبه. ولكن بحسب لسان الدليل إن كان لسانه مثلا الماء المتغير نجس، فبهذا اللحاظ يكون التغير صفة للماء. فإن كان الماء متغيرا وقد ذهب تغيره فلا يصح الاستصحاب. إذا نظر الناظر والفقيه طبقا لما يفهم من ظهورات الكلمات فوجد الشيء الموجود في لسان الدليل كالتغير للماء وجده صفة وقيدا للموضوع، يصبح الموضوع مركب لو يصبح الموضوع مركب، والموضوع ينتهي بانتفاء أحد أجزائه. على هذا بمجرد أن يتغير الماء كان نجسا متغيرا نجسا. الآن ذهب تغيره لا نتمكن من الاستصحاب، يعني لا نتمكن من استصحاب النجاسة، وإن كنا لا نتمكن من القول بالطهارة. طبعا مثلا ليس المراد أننا إذا لم نستصحب النجاسة يعني نحكم على الماء بالطهارة، الطهارة تحتاجها أيضا إلى ذلك. ولكن لو كان بحسب لسان الدليل الماء ينجس إذا تغير فقد يكون الموضوع هو الماء بما هو ماء، والماء وهو الموضوع باق الآن فيصح الاستصحاب، لأن التبدل يكون من الحالات قلنا وهذا يرجع إلى فهم الفقيه. الدليل يقول الماء ينجس إذا تغير، وكذلك كان الماء أصبح نجس. فإذا ذهب التغير نقول الموضوع هو الماء بما هو ماء، يعني الماء بما هو ماء مطلق كان موضوعا للنجاسة، وكذلك فالآن ذهب تغيره نقول التغير من الحالات كالزبيبية والعنبية نستصحب أحكامه السابقة. وتارة بنظر العرف لم يتبدل الموضوع، وإن كان قد تبدل بنظر لسان الشارع. فمثلا قال الشارع العنب إذا غلى إلى آخر العبارة، فالآن صار زبيبا. فإذا شككنا الآن هل يحرم؟ فها هنا بنظر الدليل قد تبدل الموضوع، وكذا بالدقة العقلية. ولكن بالنظر العرفي العنبية والزبيبية من حالات الموضوع الواحد، وهو تلك الفاكهة، وهذا قد يفهمه العرف من طريق تناسب الحكم والموضوع. المختلف هذا الأمر باختلاف موارده، فمثلا عند الأمر بإكرام هذا الجالس يرى العقل بارتكازه أن الجلوس ليس قيدا بل عنوانا مشيرا لتشخيص الموضوع. وعليكم السلام. لتشخيص الموضوع أرجو التوجه. نقول في بعض الأحيان قد يرى العرف أن الموضوع نفس الموضوع. مثلا من باب المثال وقلت وين قلنا أن الأمثلة بس تختلف باختلاف الحالات باختلاف النظرات. العرف حينما نظر إلى الزبيبية والعنبية رآهما شيئا واحدا، فإذا تغير الشيء وهي الفاكهة من العنبية إلى الزبيبية العرف يقول الحكم جار. لماذا جار؟ يقول لأني أرى بارتكازي العقلاء لتناسب الموضوع والحكم إن العنبية كانت عنوانا مشيرا كعنوان الجالس، فتبدلها لا يؤثر ولا يخل بما بالموضوع فأستصحب الحكم. كنت مأمورا بإكرامه حينما كان جالسا أستصحب الحكم وهو الإكرام له حينما يصبح قائما أو سائرا وقمتا. لكن لسان الشر يقول عنب، قد يكون ظهر لسان الشر قيد، العنب إذا غلب قد يكون ظاهر قيد، وبالثقة العقلية الموضوع قد تبدل. فإذا لا يساعد على الاستصحاب لا لسان الشر ولا الثقة العقلية، لكن بلحاظه العرف، لكن يعرف بما يرى من تناسب الحكم والموضوع يكون الاستصحاب جاريا هنا. هذا كله بأي لحاظ؟ بلحاظ عالم الثبوت والإمكان. أما ما يساعد عليه الدليل هل يجب أن يكون البقاء بحسب الدقة العقلية أو بحسب لسان الدليل الشرعي أو بلحاظ لسان العرف العقلاء؟ فكلام يأتي بيانه إن شاء الله. تتمة لا يذهب عليك، أي أنه من الواضح إنه ضمير شأن، لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع وهو المقام الأول الذي سيتكلم فيه المصنف. بعد وعدم إمارة معتبرة هناك، أي في مقابل الاستصحاب. أرجو التوجه، المطلب الثاني أو المقام الثاني يأتي بيانه وهو هكذا خلاصته. على أن الاستصحاب كما هو من الواضح من الأصول العملية، وقد عرفنا كرارا وتكرارا على أن النوبة لا تصل إلى الأصول العملية إذا وجد الدليل الاجتهادي، فمع وجود إمارة لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. كانت الإمارة مخالفة بالاستصحاب، كنت على يقين من طهارتي، قامت الإمارة والبينة على أن طهارتي انتقضت، لا مجال للعمل بالاستصحاب، المدار على من؟ على الإمارة. كنت على يقين من حياة زيد، الآن قامت البينة على وفاته، لا معنى ولا مجال لاستصحاب حياته. مثل هذه الإمارات تسمى إمارات مخالفة للاستصحاب، وتارة تكون الإمارة موافقة. كنت على يقين من حياة زيد، قامت البينة الآن حينما شككت بحياة زيد على أنه حي أيضا. هنا وإن كنت أعمل وأرتب آثار الحياة لكن لا للاستصحاب بل للإمارة، كنت على يقين من وضوئي وطهارتي، شككت الآن، قامت البينة على أني على الطهارة السابقة، أبقى على الطهارة لا للاستصحاب بل للإمارة التي هي على وفق الأصل العملي وهو الاستصحاب. نقرأ وعدني إمارة معتبرة، لكن يا إمارة، إمارة معتبرة، إمارة اعتبرها الشارع علما كخبر العادل أو البينة وما شاكل هذه الأمور، لا إمارة لم يعتبرها الشارع. واضح المثل؟ وعدم إمارة معتبرة هناك أي في مقابل الاستصحاب. هناك شنو معنى؟ يعني في ظرف الاستصحاب أن لا تكون هناك إمارة، ولو كانت الإمارة على وثاقه، يعني على طبق الاستصحاب. أنا كنت على يقين من طهارتي، الآن شككت، الإمارة أيضا تقول أنت على طهارتك، هي على الوثاق، لكن العمل يكون في الواقع ونفس الأمر بالإمارة لا بالاستصحاب. ولو كانت الإمارة على وثاق الاستصحاب فها هنا مقامان، المقام الأول والمقام الثاني. المقام الأول وهو بقاء الموضوع، إنه ضمير شأن لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع لصحة الاستصحاب. لا يجوز أن نجري الاستصحاب إذا لم يكن الموضوع باقيا. ما المراد من هذه العبارة؟ ما المراد من هذه العبارة أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع؟ قال بمعنى اتحاد القضية المشكوكة. الآن القضية المشكوكة يشك في حياة زيد، بطهارتي، بعدالة زيد، مع المتيقن، كنت متيقنا للطهارة، لحياة زيد، لعدالة زيد، بمعنى اتحاد القضية المشكوكة. المشكوكة وين ظرفها؟ ظرف الصحابة، ظرف الشك، مع المتيقنة السابقة، موكلوا له، بل مع المتيقنة السابقة موضوعا، يعني كل من القضيتين لها موضوع واحد. القضية المشكوكة حياة زيد، والمتيقنة حياة زيد مثلا، كاتحادهما أي القضيتين، كاتحادهما أي القضية المشكوكة والمتيقنة، حكما، يعني شنو؟ حياة زيد بلحاظ حياته، بلحاظ عدالة العدالة، الحياة، الوضوء، وأمثال هذه الأمور تكون شنو؟ هي الحكم، هي الموضوع. فيجب أن يكون الشك في قضية هي بموضوعها ومحمولها هي نفس القضية المتيقنة. كنت على يقين من حياة زيد أو عدالته، الآن أنا شاك في حياة زيد، في عدالة زيد، لا في عدالة عمرو أو في علم زيد. بمجرد أن يتبدل الموضوع أو المحمول لا تكون القضية نفسها القضية السابقة. موضوعا زيد هو محمولا حكما، المراد بأنهم من الحكم ها هنا بما يعم الحكم الشرعي، يعني المحمول بما هو محمول. بداهة لماذا لا بد من بقاء الموضوع؟ وبقاء الموضوع بما فسره المصنف بمعنى اتحاد القضية إلى آخر عباراته. أي دليل شيخنا على هذا المدعى؟ قال دليل البداهة، يعني هذا أمر واضح في الاستصحاب. بداهة أنه ضمير شأن بدونه، أي بدون اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة موضوعا وحكما ومحمولا، وقنصل ضرورة أنه بدونه، بدون هذا الاتحاد لا يكون الشك في البقاء. زيد كان في عدالة زيد وشك في علم زيد، فيكون من الشك في البقاء، فيكون من الشك في الحدوث لا من الشك في البقاء. يعني صار من الشك في حدوث العلم، هل حدث لزيد العلم أم لا؟ فإذا أرجو التوجه، بمجرد أن يتغير المحمول أو يتغير الموضوع من زيد لعمر لا يكون من الشك في البقاء بل من الشك في الحدوث. لا يكون الشك في البقاء بل يكون الشك في الحدوث، كما لو كان اليقين بعدالة زيد والشك في عدالة أمر وفنهم أو اليقين بعدالة زيد والشك في علم زيد هاش نسمي شك بالحدوث هذا التوجه للعبارات وضرورته أنه عند عدم اتحاد القضيتين المشكوكة والمتيقن موضوعا وحكما ولا يكون رفع اليد عن اليقين في محل الشك أي في ظرف حدوث الشك نقض اليقين بالشك اكتبوا بل يكون من الانتقال من شيء وموضوع إلى شيء آخر كما لو كان اليقين متعلقا بعدالة زيد والشك بعدالة أمر أو بعلم زيد إن قضية الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك متى يثبت لا تنقض اليقين بالشك ولا ترفع يدك عن اليقين بشكك المتأخر إذا كان يقينك شكك متعلق بنفس يقينك أما إذا لم يكن متعلقا بنفس يقينك فلا تشملك لا تنقض اليقين بالشك أرجو توجه العبارة ولا رفع اليدين لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث ولا يكون رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك لا هذا لا ربط له هذا الشك لا ربط له باليقين المتقدم حتى يكون من نقض اليقين بالشك أصلا ليس منه هذا من باب موضوع آخر وشك شك في موضوع ويقين في موضوع آخر فاعتبار البقاء للموضوع فاعتبار البقاء للموضوع مثلنا يشترط البقاء للموضوع بهذا المعنى من البقاء بهذا المعنى من البقاء وهو اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقن حكما وموضوعا وعبارة فاعتبار البقاء بهذا المعنى عن قلب المعنى الذي أقوله أنا أي صاحب الكتاب في مقابل ما يقوله الشيخ الأنصاري الآتي ذكره فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان لبداهته ماذا الضرورة؟ لبداهته الأمر البديهي كون الاستصحاب يحتاج إلى اتحاد القضيتين إلى آخر العبارة يقول هذا من الأمر البديهي والأمر البديهي لا تقام عليه البراهين والاستدلال كتب شروع في الرد على الشيخ الأنصاري والاستدلال من الشيخ الأنصاري والاستدلال منه من الشيخ الأنصاري عليه على بقاء الموضوع كيف استدل الشيخ على أنه يجب أن يكون الموضوع باقيا لكن هذا الأمر بديهي والأمر البديهي لا تقام عليه البراهين لكن الشيخ مع بداهة المقام حاول أن يقيم دليلا وبرهانا تقدم في شرح هذه العبارة على أن برهان الشيخ كبرويا لا نزاع فيه لكنه في القضايا التكوينية أي في الجواهر والأعراض الخارجية أما في مثل أمورنا وهي الأمور التشريعية التي يمكن في محل ومقام أن يعبدنا الشارع بآثارها تعبدا وتنزيلا فمثل دليل الشيخ لا يكون جاريا ماذا قرأنا نطبق العبارة والاستدلال عليه باستحالة قلنا لأن الشيخ شنو قال؟ لأن الشيخ لاحظ بقاء الموضوع خارجا وتكوينا، وهذا يتناسب أن يكون العرض المراد عرضا تكوينيا والجوهر المراد جوهرا تكوينيا، أي جوهر العرض. والاستدلال عليه باستحالة يعني بمحالية انتقاد العرض. شو قال الشيخ؟ ماذا قال الشيخ هنا؟ لماذا يجب بقاء الموضوع حتى نتصب الحكم والمحمولة؟ قال من الأمر الوجداني البرهاني إن حكما إن محمولا إن عرضا بلا موضوعه لا يمكن أن يستصحب، لأنه من المحال أن يكون العرض بلا موضوع، كما وأنه من المحال أن ينتقل العرض من موضوع إلى موضوع آخر. وفي العبارة باستحالة انتقال العرض، العرض من مثل من؟ كالقيام، كالعدالة، كالحياة، أمثل هذه الأمور. باستحالة انتقال العرض كالقيام أو العدالة من موضوع إلى كده إلى موضوع آخر. شيخنا لماذا لا يجوز أن يقوم وأن ينتقل العرض من موضوع إلى موضوع آخر؟ لماذا؟ الدليل لتقومه أي العرض، لتقوم العرض بالموضوع. قل من الأمر البديهي الذي قرأناه في بدايات الفلسفة والحكمة على أن العرض قائم بنا بالموضوع، وماهية إذا وجدت في موضوع، بخلاف الجوهر فإنه ماهية إذا وجدت لا في موضوع. لتقومه أي العرض بالموضوع عطف تفسير، وتشخصه أي وتحققه وتحقق وجوده، وتشخصه أي العرض ضمنهم يرجع للعرض به أي بالموضوع أي بالجوهر. زين. والاستدلال كذا كذا غريب. يقول الاستدلال من الشيخ بنظر المصنف أن الشيخ على جلالة قدره كيف استدل بمثل هذه الأدلة التي هي من شأن تكوينيات لا من شأن عالمنا وهو عالم التشريع والأحكام. واضح المسألة. لكن أبيتوجه أي أخوند يورد على الشيخ هنا وفي كثير من كتابه في الجزء الأول والثاني جاء بالأمور الاعتبارية وطبق عليها الأحكام التكوينية. غريب بداهته أن استحالته أي استحالة انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر خارجا وتكوينا، أو انتقال العرض بلا معروضه، هذا احتمال ثاني موجود في المحالات، أو انتقال العرض بلا معروضه بداهة أن استحالته، استحالة هذا الذي قلناه، أن استحالته حقيقة غير مستلزم. استحالة حقيقة يعني واقعا وتكوينا، يعني واقعا وتكوينا. استحالة هذا الأمر الذي قلناه غير مستلزم، لا التلازم بينهما، قد يكون الشيء محال بالحاض واقعه التكويني لكن بالحاض أمره وعالمه الاعتباري ليس بمحال. غير مستلزم لاستحالته أي الانتقاض، أي الانتقاض الاتقال للألام بينهما، بل غير مستلزم لاستحالته تعبدا يعني تنزيلا وتشريعا. عطف تفسير وبيان. والالتزام بآثاره أي العرض، والالتزام بآثاره آثار من؟ أرجو توجه، نحن لا نستصحب العرض والحكم إلا لما له من الآثار، إما أن يكون هو بنفسه أثر شرعي أو بما له من الآثار. بل والالتزام بآثاره أي العرض حتى ولو لم نستصحب الموضوع أو الحكم، حتى ولو لم نستلزم نستصحب الموضوع أو الحكم، بل تعبدا نستصحب الحكم لنرتب آثاره الشرعية عليه. واضح مثلا؟ المصنف يقول الموضوع فليكن لا يستصحب يستصحب الحكم بلحاظ آثاره، كما قلنا من باب التقييد الذهني كنت معتقدا بعدالة زيد وإيمانه. قد يقول الشارع الإيمان بما له من الآثار التي كانت تترتب لزيد الأب رتبها على من؟ على عمد الإبن، لا مانع من ذلك، بل والالتزام بآثاره شرعا، أي بنحو ترتيب الآثار تعبدا إن شرعا أي بنحو ترتيب. وإما أن يكون بقاء الموضوع بمعنى إحراز، هذا كلامها كلام الشيخ رحمه الله، بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا. إذا قيدنا بهذا القيد قد نقع في بعض الأحيان بمشاكل، فلا يعتبر بقاء الموضوع بهذا المعنى قطعا في جريانه، أي الاتصال في جريان الاتصال. يقول بقاء الموضوع خارجا وتكوينا ليس من شرائط الاتصال. لماذا ليس من شرائط الاتصال؟ قال لتحقق أركانه، أي الاتصال، لتحقق أركان الاتصال. نحتاج أن تتحقق الأركان في الاتصال، لتحقق أركان الاتصال بدونه، أي بدون إحراز الموضوع خارجا، تكتب لتنامية أركان الاتصال إذا حصل اليقين السابق لقضية والشك اللاحق بتلك القضية، سواء أفرز وجود الموضوع في الخارج أو لم يفرز واقعا. لا نريد أن نقول على أن من شرط الاتصال أن لا يكون وجودا خارجيا وأن لا يفرز وجوده الخارج، لكن أفرز أو لم يفرز ليس من أركان الاتصال. بل نعم، يقول بلي أرجع توجهه، يقول نعم إدراكية مشكلة، يقول نعم لا نريد أن نعطي قاعدة عامة على أنه لا نحتاج إلى إحراز الموضوع خارجا في كل مواطن الاتصال، لا ربما نحتاج إلى أن نفرز بقاء الموضوع خارجا في بعض الميادين، كما قلنا نستصحب حياة زيد من أجل أن نكرم زيدا، من أجل أن نقتدي خلفه في الصلاة، هذا يحتاج إلى وجود خارجي لما يحتاج الإكرام والإضافة وتقبيل اليد وما شاكل هذه الأمور والاقتداء، هذه لا تكون إلا على من؟ إلا على موضوع موجود في الخارج وهو زيد المتحقق في الخارج. أقل عبارة نعم، ربما يكون إحراز الموضوع خارجا مما لا بد منه، وفي عبارة أن في بعض الموارد لا نتمكن من الاستصحاب ما لم نفرز الموضوع خارجا، ربما مما لا بد منه. وين؟ في أي مجال؟ قال في ترتيب بعض الآثار، مثل ما الآثار ذكرناها سابقا، نريد أن نكرم زيدا، نستصحب حياته لنكرم زيدا. استصحاب الحياة بما هي لا يتحقق بالنسبة إليها الإكرام ما لم نشاهد زيدا في الخارج ونكرم زيد في الخارج. نريد أن نقتدي به، الاقتداء به يحتاج إلى وجوده في الخارج. ففي استصحابي، دعي ضربنا مثال، ففي استصحابي عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده، تتم العبارة بناء على جواز تقليد الميت. في مثل هذا لا نحتاج إلى إحراز وجوده الخارج، من بعد ما كان رجلان مجتهدان عالما فقيها وشلل قلدنا، الآن شككنا بحياته، كان حيا أو لم يكن حيا بناء على جواز تقليد الميت، يجوز لنا أن نستصحب حياته ونستصحب تقليده، لأن وجوده الخارجي لا أثر له ولا مساس له في مثل هذا الصفة، كان حيا أو لم يكن حيا بناء على جواز تقليد الميت، نتمكن من تقليده. طاف العبارة. وإن كان إحراز حياة زيد، وإن كان إحراز حياة زيد محتاجا إليه، في بعض الأحيان نحتاج أن نحرز حياة زيد بخلاف الصورة المتقدمة، وين في أي مقام في جواز الاقتداء بزيد، لابد أن يكون زيد محرز وجوده في الخارج حتى نتمكن أن نقتدي به بالصلاة، بل أو وجوب إكرام الإكرام لا يكون لشخص مجهول الهوية لا وجود له محرز في الخارج، فإذا إذا كلفنا بإكرامه لابد أن نحرز وجوده في الخارج، أو وجوب إكرامه هذه ثانية، أو الإنفاق عليه أي على زيد والعبارات، يقول هذا لا إشكال ولا شبهة فيه، فإذا هذا لا إشكال ولا شبهة فيه، واستدلال الشيخ بنظر الآخر أنه لا حاجة إليه لأنه استدل بمورد يختص بالخارجيات لا ولا يكون عاما لكل مقام ومجال وخلق، وإنما الإشكال كله والإشكال في أن هذا الاتحاد بين القضية المشكوكة والمتيقن بحسب الموضوع ماذا أتكلم عنه، هل هو بنظر العرف واحد أو بحسب دليل يعني بحسب المفهوم من الدليل أو بحسب دليل الحكم الشرعي اثنين، أو بالنظر العقل الدقي وأخطار في المثل وعدنا عقل دقي فلسفي حكمي وعدنا عقل عقلاء في عرفي وعدنا همجية وعدم مبالاة لتنصر العقل، أو بنظر العقل فلو كان مناط الاتحاد اتحادنا بين القضية بحسب الموضوع، فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل، إذا صار مناط الاتحاد هو نظر العقل التبعي يعني فلا مجال للاستصحاب في الأحكام الشرعية يكتبه في الأحكام الشرعية، لأنه من الواضح لا يعقل أن يقع الشك في بقاء حكم ومحمول لموضوع إلا من بعد ما يحدث نحو من التغير للموضوع كالشك ببقاء حكم العنب من الحرمة والنجاسة لتبدل الموضوع من العنب إلى الزبيب، أو شك في بقاء حكم وجوب صلاة الجمعة لتبدل ظرف الجمعة من الحضور إلى الغيبة، أرجو توجه هذه العبارة أي أنها خارجة، فلا مجال للاستصحاب في البحث، يقول إذا كانت المسألة بالنظر الدقي العقلي الإنسان يقينا لا يشك إلا لسبب، وخمسا من الواضح لو كنت الآن تنظر إلى زيد فغمضت عينيك لا تشك أنه موجود أو ليس بموجود، يقينا هو موجود الآن وشلو، فإذا لا يكون الإنسان واقعا في ظرف الشك إلا لما يوجب الشك، الدليل يقول العنب إذا غلى واشتد وذهب ثلثا يتنجس وشلو ما لم يتصل عفوا يتنجس، الآن شككت لماذا شككت إن كان العنب هو العنب وقد غلا ولم يذهب ثلثاه لا مجال للشك أستصحب الحكم السابق لو شككت به مجرد، فإذا شككت لما يقتضي الشك لأمر قد يوجب الشك لأن الحكم كان على العنب لا على الفاكهة بما هي بما تعم الزبيبة وكله، فإذا فإذا شكي ببقاء الحكم يحكم النجاسة والحرمة. لماذا نشأت ولماذا حدثت؟ لأن موضوعي طرأ عليه شيء. هذا الطريان يقينا بفتقة العقلية صير الموضوع مختلفا. كان الموضوع العنب، صار الموضوع الزبيب، كان الموضوع صلاة الجمعة واجبة في ظرف حضور المعصومين عليهم السلام، الآن في ظرف الغيب. إن قلنا هذا هم مما يوجب الشك مثلا، فيقول إذا كان النظر هو الدقيق العقلي فيقينا لا تشك في استصحاب الحكم إلا لأنك شككت في بقاء الموضوع. وبمجرد أن تشك ببقاء الموضوع يعني تغير الموضوع بدقته العقلية، فلا يبقى لك مجال للاستصحاب حواقع مثل أبرها. فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام. إحنا مشيد نستصحب نستصحب أحكام الموضوعات لنرتب عليها آثارها الشرعية. لماذا لا مجال للقيام احتمال تغير الموضوع؟ أنت لم تشك في استصحاب الحكم لولا أنك نظرت إلى الموضوع أصبح متغير ولو من عنبية إلى زبيب، لاحتمال لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم. يقول أنت لا تشك في الحكم إلا لأنك شككت في بقاء الموضوع. واضح؟ لماذا تشك ببقاء الموضوع؟ بزوال يعني بسبب زوال بعض خصوصيات موضوعه موضوع الحكم. واضح مثل موضوعه موضوع الاحتمال. لماذا شككت ببعض الخصوصيات؟ لكان خصوصيات يقينا لا أثر لها لما طرى عليك الشك لاحتمال دخله، أي لاحتمال دخل بعض الخصوصيات كالعنبية كالعنبية مزببية بعض كالعنبية أو كالحضور. لعل الحضور كانت أيضا مقوما لوجوب صلاة الجمعة، لعل العنبية كانت أيضا مقوما لمن لأحكامها. فإذا كانت أيضا فكيف أجري حكمه على الزبيب أو على زمن الغيبة؟ بزوال بعض خصوصيات موضوعه لاحتمال دخله، مبنى هذا لاحتمال دخله فيه أي في موضوع. واضح العبارة؟ ويختص بالموضوعات، اكتب هذا على طوله ثم نأتي إلى بيانه. ويختص بالموضوعات أي ويختص الاستصحاب بناء على أن المدار على الدقة العقلية بالموضوعات ولا مجال لجريانه في الأحكام، لأنه بعد إحراز الموضوع يجري الاستصحاب في الحكم بلا شبهة بلا شبهة. ولكن لو كان القيد الزائد من المقومات لثبوت الموضوع فإنه لا ريب في عدم جريان الاستصحاب، كما وأنه لو كان البيت أو الخصوصية اللي تكلمنا عنها لو كان البيت من الحالات فإنه لا ريب في صحة الاستصحاب. ومحل الشبهة فيما لو ترددنا في أن الذاهبة هذه الخصوصية التي ذهبت كالعنبية مثلا، في أن الذاهب الذي كان سببا للشك في بقاء الموضوع أنه من القيود المقومة أو من الحالات. وخمسة، ففي مثل هذا المقام لا يمكن جريان الاستصحاب في الموضوعات. وخمسة، خلقين العبارة ويختص بالموضوعات، يعني شنو؟ يعني ويختص الأصحاب، ولو كانت النظرة بالدقة العقلية ويختص بالموضوعات، لأنه قد عرفنا كرارا على أنه مع بقاء الموضوع لا مجال للتردد في الحكم، لأن الحكم كمعلول تابع لموضوعه. فإذا ويختص بالموضوعات، يعني ويختص الشك في الحقيقة والواقع بالموضوعات، لأن الأحكام تابعة لثبوت موضوعاتها. فإذا شككنا بالموضوعات أنها تغيرت أم لا يأتي الكلام. فإن جزم العقل بأن الخصوصية مقومة لا مجال للاستصحاب، وإن جزم العقل بأن الخصوصية لا أثر لها في حالة من الحالات، فيقينا يتصف. وإن نبقى فيما لو تردد العقل، فيما لو تردد العقل، وعند التردد لا يتمكن من الاستصحاب، لأنه لعل الخصوصية كانت دخيلة في قوام الموضوع. بدأت ويختص بالموضوعات بداءته أنه ضمير شأن. تعدي ضربنا كأنه مثال مقرب. بداءته أنه إذا شك في حياة زيد، إذا شككنا وين في حياة زيد، بداءته أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان الشخص على يقين في السابق منه حقيقة، كمن كان على يقين ثابت بحياة زيد، فلو شك في بقاء حياته الآن يستصحب حياته، كما أنه لو شك في الحياة لتغير في الموضوع فبالدقة العقلية يشكل جريان الاستصحاب. بداهة أنه إذا شك في حياة زيد، ليش نشك في حياة زيد؟ شك في نفس ما كان على يقين من هذا الواقع، بمجرد أن نشك في حياة زيد، لماذا؟ أن الحياة التي كانت زيد هل طرأ عليها شيء من الطوارئ؟ وإلا لو كنا متيقنين لتلك الحالة يقينا لاستصحبناها. شك في نفس ما كان الشخص على يقين منه حقيقة. طبعا مثلا شككنا الآن في عدالة زيد، زيد كان موجودا وعادلا، الآن شككنا في لماذا شككنا في عدالة زيد؟ لو كان زيد على ما كان عليه يقينا لم نشك في عدالته. فإذا وجدناه في مكان يوجب الريبة، وجدناه عمل عملا يوجب الريبة، فإذا الموضوع كأنه أصبح محلا للشك. بخلاف ما لو كان مناط الاتحاد في بقاء الموضوع. لحد الآن كنا نتكلم لو كان المناط الثقة العقلية، الآن لو كان المناط نظر العرف مثلا. بخلاف ما لو كان مناط الاتحاد في بقاء الموضوع بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل. واضح مثلا لسان الدليل فيه كلمة العنب، العنب إذا غلى. لسان الدليل فيه الماء إذا تغير بالنجاسة بأحد أوصافه ينجس. فإذا التغير وجد في لسان الدليل، العنبية وجدت في لسان الدليل. بس